الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن كما وقع الاتفاق سنقرأ بإذن الله تعالى ونعلق بما يسر الله على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الوصية الصغرى تسمى الوصية الصغرى مقابلة مع كتاب آخر، وهو لشيخ الإسلام أيضا، اسمه الوصية الكبرى، وكلاهما موجود في مجموع الفتاوى. وهذه الوصية الصغرى كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جوابا على سؤال ورد له من رجل مغربي، وهو أبو القاسم يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي رحمه الله تعالى. سأل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا سنقرأه في أول هذه الوصية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى غني عن التعريف بين المسلمين لشهرته رحمه الله تعالى، وهو قد ولد سنة 61 و600، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله من العمر 67 سنة. ابن تيمية لما كتب هذه الوصية كتبها تقريبا في حدود سنة 98 و600، يعني تقريبا عمره في ذاك الوقت 37 سنة. ومن قرأ ما سيقول شيخ الإسلام في هذه الوصية وكيف وصفه السائل بأوصاف عظيمة تقول سبحان الله، يعني لما كان عمره 37 سنة كان إماما من أئمة المسلمين رحمه الله تعالى. وهذه الوصية في الحقيقة سيتكلم فيها ابن تيمية على نصائح عظيمة، نصائح في الدنيا ونصائح في الدين، ونصائح في ماذا يقرأ الإنسان وماذا يعمل، وإذا تزاحمت عليه الأشغال أي الأمور يقدم. وقد قرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية قواعد عظيمة تصح أن تكون منهج حياة للإنسان. وسترون أن ابن تيمية تقريبا تكلم على كل شيء يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه. والوصية هي ما هي؟ هي أمر ونهي. الوصية تعريفها هي أمر ونهي فيه خير للموصى به، وقيل أنه فيها خير وإذا لم يعمل بها فيها شر عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قالوا وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها وصية مودع يا رسول الله فأوصنا. فغالبا الذي يوصي يكون حريصا على نفع الموصى إليه، وتشتد الوصية إذا قرب الموت، فإن الإنسان إذا قربت وفاته بمرض مخوف وغير ذلك فإنه يوصي. والله جل وعلا ذكر أحكام الوصية في سورة البقرة. وهذه الوصية كما قلت لكم فيها نصح عظيم من ابن تيمية لهذا الرجل. وهنا ترون يا إخوة أن السؤال إذا كان سؤالا نافعا فإن الجواب بإذن الله تعالى يكون مفيدا، فمن أراد أن ينفع الله به عند أهل العلم فلا بد أن يحسن سؤالهم، لأن هذا الرجل سأل ابن تيمية سؤالا حسنا فجاء الجواب أحسن، فصارت رسالة عظيمة يشرحها المسلمين مئات السنين بعد موت السائل والمسؤول. وانظروا إلى سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة العظيمة، وانظروا إلى أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن أسئلة تعنت وتكلف، إنما كانت أسئلة أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأجاب عنها القرآن في كتابه في آيات معروفة يصدرها بقوله يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك ماذا ينفقون، وغير ذلك من الآيات في 12 سؤال سأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يفيدنا بأن الإنسان ينبغي إذا وجد أهل العلم أن يحرص على أن يسألهم أسئلة ينتفع بها الناس، ينتفع هو بها وينتفع بها الناس، لا يسأل أسئلة لا تنفع ولا تفيد. ولهذا كتبت كتب كثيرة، مسائل الإمام أحمد، مسائل الإمام مالك، يعني أنتم مدونة الإمام مالك في الفقه ما هي؟ هي أسئلة، أسئلة من ابن القاسم للإمام مالك، والأزدية أسئلة أسد بن الفرات للإمام مالك أو لأصحابه، وهكذا. ولهذا حافظ حكمي في أول سلم الوصول يقول: سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، وغير ذلك من الأمور. وهذا السؤال سترون بأنه صدره بكلام فيه تأدب مع العالم، فإنه خطبه بخطاب يدل على تعظيمه لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال رحمه الله، يعني أبو القاسم التجيبي المغربي، قال: يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح، يعني صاحب العلوم الكثيرة لفظا ومعنى، مبنى ومعنى. قال: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، يعني شيخ الإسلام لما كان عمره 37 سنة كان يسمى بأعلم أهل الأرض في ذاك الوقت، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبقى الله بركته. إذن هذا كلام من السائل، وقوله أبقى الله بركته أي أبقى الله نفعه في الأمة، وهذا الذي وقع، فإن ابن تيمية نفع الله به عليه رحمة الله. فقال: بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. إذن السؤال الأول: ما يصلح له في الدين والدنيا؟ السؤال الثاني: ما يصلح له في العلم، في العلم عامة وفي علم الحديث خاصة؟ ثم وكذلك قال: وأن ينبهني على أفضل الأعمال الصالحات بعد الواجبات. قال له: إذا أنهيت الواجبات ما هي الأمور التي ينبغي أن أستكثر منها ومن فعلها حتى يصلح الله حالي؟ قال: ويبين لي أرجح المكاسب، يعني ما العمل الذي تنصحني أن أعمل فيه، تجارة، زراعة، غير ذلك، يريد عملا، وسيجيبه شيخ الإسلام بإذن الله. قال: كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، يعني لا أريد رسالة طويلة، لما يعلم من أن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أراد أن يستطرد فإنه البحر الحبر رحمه الله تعالى، لكن هو أراد شيئا مختصرا ربما ليحفظه وليسهل بثه بين الخلق. قال: والله تعالى يحفظه، أي يحفظ شيخ الإسلام، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. فأجابه شيخ الإسلام بحر العلوم بن تيمية رحمة الله عليه، رحمه الله ورضي عنه. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. ما هي هذه الوصية التي أوصى الله بها الخليقة جميعا؟ وهي قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصى الله جل وعلا الأولين والآخرين بتقوى الله. وتقوى الله يا إخوة ما هو تعريفها؟ هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأمر واجتناب النهي. وقال طلق بن حبيب، قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا من أجمع تعاريف التقوى. ولهذا قيل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وامشي كراكب فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالمتقي كما قال أبو هريرة رضي الله عنه هو كرجل يمشي على الشوك. كيف يمشي إنسان على حجارة مؤلمة أو شوك؟ تراه يمشي تارة ويقف ويحذر، فهو يعلم أين يضع رجله، بخلاف الذي لا يخاف الله والدار الآخرة فتراه يضع رجله ويتخبط خبط عشواء كالناقة العمياء لا يدري أين يذهب. و قال ابن مسعود: التقوى هي الخوف من الجليل أي الله، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقيل في هذا غير ذلك، لكن كما قلت لكم تعريف طلق بن حبيب هو من أعظم التعريف. قال: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وصى معاذ؟ وصاه بوصية عظيمة، فقال له: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وشيخ الإسلام ابن تيمية الآن يا إخوة سيشرح هذا الحديث، ولهذا من ميزات هذه الوصية أن فيها شرحا لهذا الحديث العظيم. قال شيخ الإسلام، وها هنا استطرد، لأن ابن تيمية بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا بهذه الوصية العظيمة التي بدأها بتقوى الله، ثم استطرد شيخ الإسلام ابن تيمية وبيّن فضل معاذ، فقال: وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه، يعني يركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة، وقيل برمية حجر، أي أن العلماء إذا جاءوا يوم القيامة يقدمهم ويتقدمهم معاذ بن جبل، لأنه أعلم الناس بالحلال والحرام. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن يكون معاذ مبلغا للناس مكانه. وهذا يفيدنا بأمرين: الأمر الأول علم معاذ، لأن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل إلى الناس جاهلا وحاشاه، بل أرسل إليهم أعلم أصحابه أو من أعلم أصحابه. والأمر الثاني تزكية معاذ باطنا، فإن العلم لا يكفي، بل هو علم مع تقوى وعمل. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليرسل لهذه المهمة العظيمة منافقا مثل المنافقين، بل أرسل إليهم خير الناس وخيرة أصحابه. قال: وكان يشبهه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بإبراهيم الخليل، وإبراهيم إمام الناس. وكذلك معاذ كان من أئمة المسلمين، وقد توفي معاذ رضي الله عنه في طاعون عمواس، وكان عمره 33 سنة أو نحو من هذا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ماذا يقول عن معاذ؟ إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، لأنه كان يشبهه بإبراهيم الخليل. إذن هذا فضل معاذ. طيب، هذا الرجل العالم الفاضل الإمام من خيرة الصحابة رضي الله عنه، ماذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخ الإسلام: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه بهذه الوصية، فعلم أنها جامعة. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليوصي العلماء وأفقه الناس من الصحابة إلا بوصية جامعة، يعني كلمات قليلة لكن لها معاني عظيمة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أي أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت هي تفسير لقول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زاد عليها أمورا، لأن هذه الوصية فيها الوصية بتقوى الله، وأن يتبع السيئة بالحسنة، والأمر الثالث أن يخالق الناس بخلق حسن. فهي ثلاثة أمور عليها مدار هذه الوصية العظيمة. قال ابن تيمية: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقا، حتى تبين أن هذه الوصية جامعة، ينبغي أن تعلم أن العبد في الدنيا هذه عليه حقان: الحق الأول حق الله عز وجل، والثاني حقه لعباده، أو حق لعباده. أنت كمؤمن أو كمسلم عليك حقان: حق لله وحق للعباد. وقد جمع الله جل وعلا في آيات كثيرة بين هذا وهذا. فالتقوى وحسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما في الميزان ما هو يا إخوة؟ تقوى الله ليس شيء أثقل في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق. قال أهل العلم: تقوى الله هي حق الله، وحسن الخلق هو حق المخلوقين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من المأثم والمغرم. المأثم يا إخوة هو تقصير في حق من؟ في حق الخالق. والمغرم وهو الدين والتقصير في الحقوق، فهذا تقصير في حق المخلوق. فدائما تجد أن الله جل وعلا يقرن ما بين الحقين، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الحديث. ولهذا قال ابن تيمية: ثم الحق الذي عليه، يعني الإنسان له حقان، حق لله وحق لعباده، وهذا الحق الذي على الإنسان لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، يعني لا يمكن للإنسان أن يكون كاملا، لا يمكن للإنسان أن لا يخطئ، ولا يمكن للإنسان أن لا يقصر لا في حق الله ولا في حق المخلوق، إما بترك مأمور أو بفعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة. قال: وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اتق الله فقط، لا، حيثما كنت، لأن العبد أحيانا يسهل عليه، بل غالبا يسهل عليه تقوى الله أمام الناس، لكن تقوى الله في السر أصعب. لكن الإشكال وين؟ أن الله يعلم السر وأخفى. وأسر، وليس الإشكال أن بعض الناس ينسى أن الله يعلم السر وأخفى. قال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الكل عند الله جل وعلا سواء، والله تعالى يعلم الجهر وأخفى، أو يعلم السر وأخفى. ولهذا يقول الشافعي، يقول في نعم قال: ولا أن ما يخفى، نعم من يذكرني بالأبيات يا إخوة، يقول وإذا خلوت، نعم يقول القحطاني في نونيته، يقول: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولهذا في قصيدة زين العابدين ليس الغريب يقول في هذه الأبيات، يقول: أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. وأبيات الشافعي فيها: ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لا تحسبن الله جل وعلا يخفى عليه أمر. ولهذا لما سأل بعض السلف واستنصح غيره في وصية، قال: إن أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه، وإذا أردت أن تعصه فاعصه في مكان لا يسمعك فيه. فقال: وأي مكان لا يراني الله فيه ولا يسمعني فيه؟ قال: ليس هناك مكان. إذن هو وكأنه يريد أن يقول له: لا تعصي الله أبدا، أو حاول أن لا تعصي ربك. قال ابن تيمية، قال ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لأنه لما كان هناك تقصير قال اتق الله، طيب لكن الله يعلم أن عبده سيقصر، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال ابن تيمية: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، عنده مرض أكل سما آذاه يعطيه عسلا يعطيه شيئا حتى يصلح به ذلك الفساد. قال: والذنب، كلام ابن تيمية، قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم. الذنب يا إخوة أمر مكتوب علينا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفي سنده مقال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث القدسي في الصحيح أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. فالذنب يا إخوة حتم لازم مكتوب على العبد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكونوا تذنبون لذهب الله بكم وأتى بناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله جل وعلا لهم. إذن الذنب أمر حتمي، لكن العبرة وين؟ هل إذا أذنبت تتوب ولا لا تتوب؟ هل ترجع إلى الله وتؤوب أم تبقى وتكابر؟ هذا الفرق بين المؤمن الطائع وغيره. ولهذا قال ابن تيمية: فالكيس أي الرجل الذكي العاقل هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، يعني يأتي بالحسنات حتى تمحى تلك السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة. إذن العاقل إذا جاءت سيئة وذنب أتبعها بحسنة، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال: أقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنات تذهب السيئات، ومن أعظم الحسنات حسنة التوبة، لكن سيأتي في كلام شيخ الإسلام بأنها السيئة تمحى بثلاثة أمور سيذكرها هنا بإذن الله تعالى. قال ابن تيمية: قال: وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولا، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعراب: صب عليه ذنوبا من ماء. إذن هذه العبارة من شيخ الإسلام تحتاج إيضاحا وبيانا. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. طيب، أتبع هنا فعل متعدي إلى مفعولين، المفعول به الأول السيئة منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة هنا في آخره. طيب، والحسنة أيضا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر. طيب، تمحوها، تمحو هنا فعل مجزوم بحذف حرف العلة. الهاء هنا يا إخوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب. طيب، الهاء هنا ما هو؟ أولا، ما الفاعل في تمحو؟ الفاعل هنا تقديره إيش؟ عائد على السيئة، على الحسنة. فالحسنة هي التي تمحو السيئة ولا السيئة تمحو الحسنة؟ قطعا الحسنة هي التي تمحو السيئة، فقوله تمحو الفاعل هنا هي الحسنة. طيب، الهاء هنا قلت لكم ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، يعود على إيش؟ على السيئة. أي معنى الكلام: أتبع السيئة بحسنة تمحو تلك الحسنة تلك السيئة. فهذا معنى الكلام. فالمقصود هنا أن الحسنة هي التي تمحو السيئة، لكنه في اللفظ هنا يا إخوة قدم السيئة وأخر الحسنة، مع العلم أن الفاعل الحقيقي هو الحسنة وليست السيئة. لماذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وأتبع الحسنة السيئة تمحوها؟ لا، قدم السيئة، لأنه كما قال شيخ الإسلام لأن المقصود هنا محوها لا فعل السيئة، فأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالسيئة أولا لأن الإشكال فيها. وأما الحسنة فأتبعها بأي حسنة؟ أتبعها بتوبة، أتبعها بفعل طاعة أكبر، أتبعها بغير ذلك من الكفارات، فإنها ستنمحي تلك السيئة، أو استغفر ربك أو غير ذلك من الأمور. أما المقصود من الكلام هو محو تلك السيئة بأي طريقة شرعية كانت، ومن ذلك إتباعها بالحسنات. هذا معنى كلام ابن تيمية يا إخوة، لا أدري هل اتضح لكم أم لا. واضح عندكم؟ طيب، هنا ايش قال شيخ الإسلام؟ قال: فصار كقوله في بول الأعراب: صب عليه ذنوبا. ذنوبا أي سجلا سطلا دلوا قال تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا، فالمقصود به هنا دلوا، صب عليه دلوا. ما المناسبة بين حديث الأعرابي هنا الذي في الصحيحين وبين حديث أتبع السيئة الحسنة تمحها؟ الجواب أن هذا راجع إلى أمرين. الأمر الأول أنه هنا في قوله صب عليه ذنوبا مما قدم كلمة ذنوب، واضح، لأن المراد هنا صب ما يكفي لتطهير البول. والأمر الثاني أن في هذا يا إخوة معنى آخر، وهو أن البول نجاسة ولا؟ طيب، والماء يطهر تلك النجاسة ولا؟ يطهرها. طيب، وكذلك الحسنة إذا جاءت بعد السيئة ستطهرها. فهمتم المناسبة؟ أحسنت. كما أن الماء يمحو نجاسة البول، فكذلك الحسنة تمحو نجاسة الذنب وأثره. وعليه فشيخ الإسلام ابن تيمية شبه هذا بهذا لفظا ومعنى، وهذه إشارة لطيفة منه رحمه الله. ثم ذكر عليه رحمة الله ورضوانه، قال وينبغي أن تكون الحسنة من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو والذنوب يزول موجبها بأشياء، ثم ذكرها. إذن هنا شيخ الإسلام قال ينبغي، انظروا، ولم يقل ويجب. ليش؟ لأن قد تمحى السيئة بشيء ليس من جنسها، فهمتم؟ فمن جامع في رمضان عليه كفارة، وهذه الكفارة تحرير رقبة أو إطعام أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكين، ليست من جنسها، فهمتم؟ وقد يتوب الإنسان توبة عامة ويستغفر وليس من جنسها. لكن شيخ الإسلام قال ينبغي، أي الأولى والأحسن أنك إذا أتيت بذنب من جنس معين تتبعه حسنة من نفس الجنس. مثال ذلك، إذا اغتبت إنسانا يا إخوة، أي ذكرته بسوء وبما يكره في مجلس، فإن الحسنة التي تكون من جنس هذا أن تثني عليه في نفس تلك المجالس. من قصر في بر والديه فإن الحسنة التي تمحو ذلك مع الندم والاستغفار هو أنه يبر ويحسن إلى والديه، فإن أغضبهما في أمر فليسعدهما في أمور. قصرت مع زوجتك في عدم النفقة، فالتوبة من ذلك البخل الذي فيك بأن تشتري لها وأن تسعدها وأن توسع عليها. وجرحت أخا لك بكلمة فتتبعها بأنك تطيب خاطره بكلمة حتى يسعد ويفرح بها وغير ذلك. سرقت مالا أو أخذت مالا من غير حله، فمع رده ينبغي لك أن تكثر من الصدقات. ولهذا العلماء يقولون في الذي ترك الصلاة سنوات، صحيح أنه لا يعيد تلك الصلوات لأنه انتهى وقتها، لكنهم قالوا يكثر من النوافل، والنوافل من جلس تلك العبادة نفسها، صلاة بصلاة، واضح؟ ليش؟ لأن العبادة إذا أو الحسنة إذا كانت من جنس السيئة كان ذلك أبلغ وأحرى في محوها. ثم ذكر ابن تيمية أن الذنوب يزول موجبها وأثرها السيء بأشياء. الأمر الأول التوبة، التوبة إقلاع عن الفعل وندم على ما فعل وعزم على ألا يفعل. فترون التوبة يا إخوة فيها أمر متعلق بالماضي، وأمر متعلق بالحاضر، وأمر متعلق بالمستقبل. فالأمر المتعلق بالماضي الندم على ما فات، والأمر المتعلق بالحاضر هو الإقلاع الفوري عن الذنب، والأمر المتعلق بالمستقبل هو أن يعزم العبد على ألا يعود أبدا إلى ذلك الذنب، وإن عاد إليه فليعد إلى التوبة. فإن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأمر الثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. يعني الأمر الثاني أن تستغفر ربك. ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار بأن تقول أستغفر الله، أو أن تدعو صراحة اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، إلى غير ذلك من الأدعية. فإنك ينبغي أن تكثر من الاستغفار في وخاصة في أوقات الإجابة، كالثلث الآخر من الليل، وكآخر يوم الجمعة، وكما بين الأذان والإقامة، وغير ذلك من المناسبات التي يكون فيها الدعاء أحرى وأدعى بأن يقبل. فأنت أكثر من الاستغفار في سجودك، رب اغفر لي وتب علي، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسيأتي الكلام عليها في دعوة ذي النون بإذن الله تعالى. فدعوة ذي النون إيش قال؟ قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولما استنصح أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلام يقوله، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذه هي الكلمات أو نحوها التي قالها آدم وحواء، فتاب الله عليهما بتلك الكلمات العظيمة التي فيها اعتراف بالذنب وتقصير، وتوبة وأوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى العلي الكبير. والثالث يا إخوة، قال فإذا اجتمعت التوبة مع الاستغفار فهو الكمال، تتوب بالشروط المذكورة مع الاستغفار. والثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: الهدي والعتق والصدقة والصيام. إذن الأمر الثالث هو التكفير بالكفارات التي قدرها الشرع، والشرع قدر كفارات على أمور ومحظورات يرتكبها العبد، منها كفارة الصيام التي هي نفسها كفارة الظهار، ومنها كفارة محظورات الحج، قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولهذا جمعها هنا بقوله وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما كفارات مطلقة، وما هي هذه الكفارات المطلقة؟ هي كما قال حذيفة لعمر، قال له فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن كما قال شيخ الإسلام، وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس. القرآن قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن العبادات تكفر الخطايا والسيئات، ولهذا قال والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس: من صلاة إلى صلاة يكفر الله جل وعلا عنك الذنب، والجمعة، لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، ورمضان إلى رمضان كذلك، ومن الحج ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال شيخ الإسلام وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له، كصيام عرفة وعاشوراء وغير ذلك من العبادات التي فيها ترتيب فعل على وذكر فضائل العمل وأنها تكفر. من قال مثلا سبحان الله 33 مرة والحمد لله والله أكبر 34 مرة غفرت له ذنوبه إن كانت كزبد البحر، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال ابن تيمية وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال، فإن الكتب التي اعتنت بفضائل الأعمال كرياض الصالحين والمتجر الرابح في فضل العمل الصالح للدمياطي والترغيب والترهيب أيضا للمنذري وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي ذكرها المسلمون في فضائل الأعمال، فإنها مبثوثة فيها تلك النصوص. فليحرص العبد على التعرض لتلك النفحات والاستفادة من تلك الفضائل والرحمات. قال واعلم، ابن تيمية هذا يتكلم، قال واعلم أن العناية بهذا، عفوا قبل هذا، إذن ابن تيمية هنا يا إخوة ماذا ذكر هنا؟ ذكر من المكفرات ثلاثة أمور، ذكر التوبة وذكر الاستغفار وذكر الأعمال الصالحة المكفرة، لكن ذكر في مواطن أخرى أكثر من هذا بكثير. فذكر شيخ الإسلام في بعض المواطن 10 أمور تكفر بها الذنوب، وقد نقل كلامه بحرفه تقريبا ابن بالعز الحنفي في شرح الطحوية. ومن ذلك يا إخوة المصائب التي تصيب العبد، ومن ذلك الموت المؤلم، ومن ذلك ما يصيبه في قبره من شدة وكرب، ومن ذلك شفاعة المسلمين فيه إذا صلوا عليه، فإن المؤمن إذا مات وصلى عليه 40 لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، ومن ذلك الكروب والشدائد والمحن التي تمر بالعبد يوم القيامة، ومن ذلك مروره على الصراط فربما أصابته الكلاليب حتى طهرته، ومن ذلك الاقتصاص الذي يكون بين العباد قبل الدخول إلى الجنة حتى إذا دخل العبد الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، دخلها طاهرا نقيا طيبا. قال واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ إذن بيّن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبد يحتاج أن يعلم هذه الأمور، وهي منزلة التقوى، وهي ما هي الأعمال التي يكفر الله جل وعلا بها عنك الخطايا. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام يتكلم عن زمانه، وقد كتب هذه الوصية في آخر القرن السابع، وهو عاش في آخر السابع والثلث الأول من القرن الثامن رحمه الله تعالى. ومع هذا انظروا إيش يقول، فإن الإنسان من حين يبلغ، لأن الإنسان إذا بلغ صار مكلفا، وإذا صار مكلفا هو محاسب على كل ما يقول، ولا يمكن للعبد أن لا يغفل، الغفلة كائنة لا بد منها، لكن العبرة بالرجوع كما قلت لكم. قال شيخ الإسلام خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي انقطع فيها يعني العلم وقل فيها نور الوحي في بعض الأماكن، وإن كان من حيث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقوم بالحق طائفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، فإن الحق لا ينقطع. ولهذا غلط العلماء من قال جاهلية القرن العشرين، كما كتب بعضهم كتابا في هذا، وهذا غلط، لأنه ليس هناك جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي جاهلية في بعض الأفراد أو في بعض الشعوب أو في بعض الأمكنة. أما أن تكون في زمن كامل في كل الأرض ليس هناك قائم لله بحجة، هذا لا يمكن أن يكون. قال ابن تيمية وهذه الأزمنة هي تشبه نوع ما الجاهلية. قال فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية، فكيف بغير هذا؟ يعني إذا كان الذي يعيش بين أهل الصلاح يتلطخ بهذه الأمور، فكيف بغيره ممن هو لا عنده العلم ولا عنده قدوة في العمل؟ ثم ذكر حديث الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو أو حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ هذا خبر، قال شيخ الإسلام هذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. هذا الحديث يا إخوة يبين أن من هذه الأمة من سيقتدي باليهود والنصارى. وجاء في لفظ آخر للحديث في رواية أخرى فارس والروم، قال أهل العلم: أما ما وقع من انحراف في مسائل الدنيا فإن المسلمين قد اقتدوا فيه بفارس والروم، وأما ما كان من انحراف في مسائل الدين فإنه اقتداء بباطل اليهود والنصارى، وما من باطل في هذه الأمة إلا وله جذور عند هؤلاء المتقدمين، وما من أمر ظهر عندهم إلا وستجد في هذه الأمة من يقتدي بهم فيه. ولهذا رأينا أمورا إذا فتشت عن أصولها وجدتها عند النصارى، فخذ مثلا الموالد التي أنشأها العبيديون عند المسلمين، هذه أصلها عند النصارى، ولا زال النصارى يعظمون هذه الموالد كما لا يخفى عليكم. إذا وجدت عناد بعض الناس للشريعة ومكابرتهم للحق تذكر عناد اليهود ومكابرتهم، إذا رأيت الحيل تجد أن اليهود كانوا أصحاب حيل كما في قصة الأعراف في الحوت والسبت كما لا يخفى عليكم، والأمثلة على هذا كثيرة. والذي يعنينا هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب يا إخوة أمر مستقذر لا تشتهيه النفوس، فنحن لن نقتدي بهم في أمر هو ظاهره الخير، بل الإشكال أننا سنقتدي بهم في أسوأ الأمور. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقات من التوراة عند عمر بن الخطاب قال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أي أأنتم متحيرون ضائعون لا تعلمون من أين تستقون دينكم؟ قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، أو لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني لضللتم. القدوة والهدى في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشقاوة والضلال والهلاك والخسران في الانحراف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال شيخ الإسلام بعدها قال: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى العلم. ولهذا قال: وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. ولهذا قال أيضا ابن عيينة قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من أحبار اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من رهبان النصارى، فإن الأولين انحرفوا من جهة العمل فإنهم علموا وقصروا في العمل، والآخرين انحرفوا من جهة العلم فعملوا بغير علم. وهذه الأمة التي أنعم الله عليها من الله جل وعلا عليها بكمال العلم وحسن العمل، فكانوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فخالفوا طريق المغضوب عليهم الذين كذبوا الحق وقصروا في العمل، وخالفوا طريق الضالين وهم النصارى الذين صدقوا بالباطل وقصروا في العلم. فالأوائل فاليهود أوتوا من جهة تكبرهم، والنصارى أوتوا من جهة جهلهم، وأما المسلمون فإنهم فائزون بما من الله جل وعلا به عليهم من العلم النافع والعمل الصالح. قال ابن تيمية: وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كما في الآية، وكان ميتا فأحياه الله، قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: وجعل له نورا يمشي به في الناس، لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، أي هذه المآزق وهذه المهالك. قال وهو اتباع أو اتباع السيئات الحسنات، فتتبع تلك السيئة بالحسنات العظيمة. قال ابن تيمية والحسنات ما تعريفها؟ قال ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. هذه كلها حسنات، ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل هذا من الحسنات. ثم قال ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة كما ذكرت لكم، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد. فالعبد يا إخوة يكفر الله جل وعلا عنه يوم القيامة بأمور هي ليست من فعله، إنما هي أمور قدرها الله جل وعلا ليكفر بها سيئاته. وإذا علم المؤمن هذا نظر إلى ما يمر به من محن ومن أذى في صحة وبدن وعرض وعقل وولد ووالد ومال وجاه، نظر إليه بعين الحكمة، فإنه إذا علم أن الله تعالى إذا رأى عبده قد قصر في الفعل فربما ابتلاه بما يرفع درجته ويكفر سيئته، وربما إذا رأى الله جل وعلا من عبده إقبالا فابتلاه ليرفع من درجته كما يفعل ذلك مع الأنبياء، فإن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأما ولهذا كان بعض السلف يحزن إذا لم يأته ابتلاء، لكن مع هذا نقول يا إخوة ونختم بهذا، لا تسألوا البلاء واطلبوا من الله جل وعلا العافية. ولهذا حتى إذا طلبتم الجنة والفردوس قولوا بغير ضراء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فإنك قد تبتلى فلا تصبر فتهلك. ولهذا لا تتعرض للبلاء، إنما سل من ربك العافية والسلامة، فإذا جاء أمر وقدره الله عليك هنا فليس لك إلا الصبر. ولهذا جاء في بعض الآثار أنه نهي عن سؤال الله الصبر ابتداء، لأنك إذا سألت الله الصبر فأنت تسأله البلاء، لأنه يا إخوة إذا سألت الصبر فلا بد أن تبتلى، فإذا ابتليت هنا ستصبر، فأنت لا تسأل الصبر ابتلاء، فإذا نزل البلاء سل ربك أن يفرغ عليك من الصبر. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.